على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الواحد بعد 300 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذه المحرمات إلى أمد، لا إلى الأبد، وإنما إلى أمد يعني إلى وقت، وهو تحريم الجمع. وذلك أن الإسلام يأمر بالنكاح ويرغب فيه ويدعو إلى التعدد لما فيه من المصالح العظيمة. يقول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: خير هذه الأمة أكثرها نساء. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأمة نساء وهو خيرها، ثم الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم توفي عن 4 زوجات. فهناك مصالح عظيمة في التعدد، وهي تكثير النسل وإعفاف مجموعة من النساء من قبل الرجل والقيام بشؤونهن. ولما عرف أن النساء أكثر من الرجال، والرجال يتعرضون لمخاطر تكون سببا في وفاتهم، فيكثر النساء ويقل الرجال. فمن محاسن الشريعة الإسلامية كون الرجل يجمع بين الزوجتين والثلاث والأربع، حتى لا يبقى بعض النساء بدون أزواج، لأنه إذا كنا أكثر من الرجال واقتصر كل رجل على امرأة بقي نساء لا أزواج لهن، فيحصل ضرر عظيم. فحفاظا للأمة من الضياع ورغبة في تكثير النسل وكثرة المسلمين، شرع التعدد. وقد يشرع أمر من الأمور يكون فيه مصالح عظيمة، لكن ما يخلو من شيء يكون فيه مضرة جزئية. المطر الذي هو الغيث ينبت الله به النبات فينعم الناس به، يحصل به ضرر على بعض الناس في بيوتهم أو في أقواتهم أو في مواشيهم، لكن هذا الضرر مغتفر في جانب المصلحة العظيمة. الشمس أوجدها الله جل وعلا فيها مصالح عظيمة للأمة لجميع الخلق، ولا تخلو من أن قد تضر بعض الأشخاص أو بعض الأشياء أو الأمتعة أو الأطعمة، فيحصل الضرر في بعض الأشياء لكنه ضرر جزئي وضرر قليل بالنسبة لما فيه من المصالح. ولكون الجمع بين الزوجات وتعدد الزوجات فيه مصالح عظيمة ما يخلو من تضرر بعض النساء بذلك، أو وجود الغيرة أو وجود الشحنة بين الزوجات، فعلى فرض وجود هذا عند بعض النساء نهى النبي صلى الله عليه وسلم ومنع وحرم الجمع بين القريبتين لئلا يحصل بينهما تقاطع رحم. بين القريبتين اللتين لو كانت إحداهما ذكر ما احتجبت عن الأخرى، لو كانت إحداهما ذكر ما احتجبت الأنثى عن الذكر، البنت وعمتها، عمها ما تحتجب عنه، البنت وخالتها، خالها ما تحتجب عنه، الأخت مع الأخت، الرجل مع بنت أخته، مثلا أخته من النساء ما يجمع بينها وبين بنت أختها أو بنت أخيها وهكذا، فلئلا يحصل تقاطع بين الزوجات بسبب المزاحمة على الرجل والغيرة نهي عن جمع ما يحسن التوادد والتراحم بينهما. يستثنى من هذه المسألة أنه لو كان إحداهما ذكر لكان ما احتجبت عنها الأخرى الجمع بين بنت الرجل وزوجته، لأن تحريم هذه بالمصاهرة لا بالنسب. يمكن أن يجمع الرجل بين بنت الرجل وبين زوجته إذا طلقها أو مات عنها، ولو كانت إحداهما ذكر ما احتجبت عن الأخرى، ما تحتجب الأنثى عن الذكر منهما. فلذا قال صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها، سواء كانت العمة هي الأولى وبنت الأخ خطبت عليها، أو بنت الأخ هي الأولى ثم رغب في التزوج بعمتها فلا يصح، وإن عقد عليهما بعقد واحد فسد، بطل العقد غير صحيح. وإذا كانت الأولى منهما ثم رغب في الثانية أو عقد على الثانية بطل عقد الثانية. ولا بين المرأة وخالتها كذلك، لا يجمع بين المرأة وخالتها، ولا خالة أمها، ولا خالة جدتها. فالمرأة تكون عمة لابنة أخيها وابنة ابن أخيها وابنة ابن أخيها وهكذا، فلا يجمع بينها بين المرأة وعمتها وإن علت، يعني وإن علت العمة بأن كانت عمة لها أو عمة لأبيها أو عمة لجدها أو عمة لأمها أو عمة لأم أمها أو عمة لأبي أمها، كل هذه ما يمكن الجمع بينهما. أما الأقارب بغير هذه الصفة فيصح أن يجمع الرجل بين ابنتي عميه، ويصح أن يجمع بين ابنتي خاليه وهكذا، أو ابنة عمه وابنة عمته لأنهما أجنبية واحدة من الأخرى. وهذا الحديث من السنة يخصص الآية الكريمة في قوله جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. والآية الكريمة دلت على أن ما ذكر من المحرمات وما عداها فهن حلال. هذا الحديث الصحيح خصص هذه الآية بأنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وأخذ من هذا العلماء أنه يصح أن يخصص القرآن بالسنة الصحيحة، فهذا الحديث مروي في الصحيحين وهو مخصص للآية الكريمة. اقرأ. المعنى الإجمالي: جاءت هذه الشريعة المطهرة بكل ما فيه الخير والصلاح، وحاربت كل ما فيه الضرر والفساد، ومن ذلك أنها حثت على الألفة والمحبة والمودة، ونهت عن التباعد والتقاطع والبغضاء. فلما أباح الشارع تعدد الزوجات لما قد يدعو إليه من المصالح، وكان غالبا جمع الزوجات عند رجل يورث بينهن العداوة والبغضاء لما يحصل من الغيرة، نهى أن يكون التعدد بين القريبات خشية أن تكون القطيعة بين الأقارب، فنهى أن تنكح الأخت على الأخت، وأن تنكح العمة على بنت الأخ وابنة الأخت. وهذا في نص القرآن: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. نعم. وابنة الأخت على الخالة وغيرهن مما لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم عليه نكاحها في النسب، فإنه لا يجوز الجمع والحال هذه. وهذا الحديث يخصص عموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأدمجنا أحكامه، فلا حاجة إلى تفصيلها لوضوحها من المعنى الإجمالي. فائدة: الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال ابن المنذر: لست أعلم في ذلك خلافا اليوم، لست أعلم في ذلك خلافا اليوم، واتفق أهل العلم على القول به. ونقل ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي رحمهم الله الإجماع. قال ابن دقيق العيد: وهو مما أخذ من السنة، وإن كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، إلا أن الأئمة رحمهم الله من علماء الأمصار خصصوا ذلك العموم بهذا الحديث. خصوا الراء قبل الخاء هذه زائدة، خصوا، إلا أن من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث وليس رخصوا. نعم. إلا أن الأئمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث، وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، وهو مذهب الأئمة الأربعة. قال الصنعاني رحمه الله: ليس المراد بالواحد الفرد، بل ما عدا المتواتر. فالحافظ ابن حجر ذكر أن هذا الحديث رواه من الصحابة، يعني المراد بالخبر الأحاد ليس معناه أنه المروي عن واحد، لأن عندنا تقسيم الحديث إلى أحاد ومتواتر. المتواتر ما يرويه جمع كثير عن جمع كثير يندر أو يستحيل التواطؤ على الكذب، هذا يقال له متواتر. وما عداه يقال له آحاد، قد يرويه 3، 5، 10 لكن ما يسمى متواتر لأنه ما رواه جمع كثير عن جمع كثير. قد يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 أو 20 مثلا، فما يقال له متواتر حتى يكون متسلسل بهذا الشكل. أما إذا كان مثلا رواه جمع ثم رواه في الأثناء 2 ورواه بعده 3 رواه بعده 1 يقال هذا أحد. نعم. فالحافظ ابن حجر ذكر أن هذا الحديث رواه من الصحابة 13 نفرا. انظر، رواه 13 نفر من الصحابة رضي الله عنهم ويسمى آحاد لأنه لم يصل إلى درجة التواتر. نعم. وعدهم، ففيه رد على من زعم أنه لم يروه إلا أبو هريرة. فائدة ثانية، نكاح الكتابية جائز بآيات المائدة، وهو مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم. فإن قيل فقد وصفهم أي أهل الكتاب بالشرك بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قيل إن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك، وحيث وصفوا بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوا من الشرك، فأصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد لا بالشرك. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن التزوج بالكتابية ويضرب من تزوج بكتابية، فيقال له أحرام هو؟ فيقول لا. فيجوز أن ينهى الناس عن شيء ما ليس بحرام لكن لما يترتب على الوقوع فيه من المفاسد. فعمر رضي الله عنه نهى أن يتزوج الرجل بكتابية لما يترتب على هذا من المفاسد بالنسبة للذرية. ماذا سيكون أولادك إذا كانت أمهم يهودية أو نصرانية؟ هل تربيهم على الإسلام؟ هل تعلمهم الفضيلة والأخلاق الطيبة؟ تستجلبهم وتعودهم على دينها حتى وإن صلوا وإن أتوا بأركان الإسلام الظاهرة، لكن تكون أخلاقهم مستمدة أو كثير منها من أخلاق أمهم اليهودية أو النصرانية. فلذا كان عمر رضي الله عنه ينهى عن ذلك وهو لا يحرمه، لكن لما يترتب عليه، لما يخشى عليه من الفساد. أما من اضطر إلى هذا، مثلا كانت طبيعة عمله عندهم ولا يستطيع مثلا أن يأخذ مثلا مسلمة ينقلها معه إلى بلادهم أو يخشى عليها مثلا، واضطر إلى الزواج منهم، فله أن يتزوج بعد أن يختار المحصنة. وليس المراد بالمحصنة المسلمة، المحصنة هي العفيفة التي تحافظ على نفسها، لأن فيهم من يحافظ، فيهم من عنده شيء من الكرامة والحفاظ على العرض، فيباح له ذلك. والأولى أن يكون بأضيق الحدود، ما يتسامح فيه، وإنما يكون عند الضرورة إذا خشي المرء على نفسه الوقوع في الحرام ولا يتمكن من التزوج بمسلمة، فله أن يتزوج بكتابية. نعم. باب الشروط في النكاح. الشروط في النكاح قسمان. عن عقبة بن عامر. الحديث الثاني بعد 300 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به. الشروط بين المسلمين جائزة ويجب العناية بها، لأن المرأة ما شرط شرطا من الشروط إلا لمصلحة ولهدف، وربما أنه زاد فيما دفع أو فيما تنازل من أجله من أجل هذا الشرط مثلا. وأحق الشروط أن يوفى به ما استحل به المرء الاستمتاع بالفرج، لأن أمور الفروج مبنية على المحافظة والشدة والاحتياط، فإذا شرط على المسلم شرط استحل به فرجا من الفروج فيجب أن يوفي به ولا يتساهل به ولا يتهاون بهذا الشرط، بشرط أن يكون الشرط هذا سائغ، لأن الشروط ثلاثة أنواع: شرط يقتضيه مقتضى العقد، وهذا سواء شرط أو لم يشترط، مثلا يقول الشرط عليك الإمساك معروف وتسبيح بإحسان، هذا ما يحتاج، شرط أو لم يشرط هو مفهوم من العقد ولازم وواجب على كل مسلم. يقول الشرط عليك مثلا أن تنفق عليها، نقول هذا الشرط ما يحتاج، لأنه مفهوم من العقد ولازم بالعقد، فهذا نوع من الشروط. نوع من الشروط ينافي مقتضى العقد، ينافيه، يعني العقد في ناحية وهذا الشرط في ناحية، مثلا يقول أزوجك لكن على شرط أن لا تنفرد بها، أن لا تخلو بها، يقول أزوجك بنتي على أن لا تجلسا معا إلا وأنا بينكم، هذا ينافي مقتضى العقد. أزوجك إياها على شرط أن لا تقربها، هذا ما يصح. شرط لا ينافي مقتضى العقد ولأحد الطرفين فيه مصلحة، لأحد الطرفين فيه مصلحة، الزوج يشترط أن تكون بكر، فإن كانت غير بكر فهو لا يريدها، فدخل عليها فوجدها غير بكر ما وجد شرطه، من حقه أن يأخذ مهره كاملا ويسرحها. اشترطت المرأة على أن تبقى مع والديها لأن والديها في حاجة إلى خدمتها والقيام بها، وهي تعذرت عن الزواج خشية أن تنتقل عنهما وهم في حاجة إليها، فاشترطت على من أقدم على خطبتها بأن تبقى مع والديها مدة حياتهما أو حياة واحد منهم، فلها ذلك لأن هذا لها فيه غرض صحيح ولا ينافي الزوجية. اشترطت الزوجة مثلا على زوجها أن لا تنتقل من مكة إلى غيرها، هذا صحيح لها فيه غرض صحيح. اشترط الزوج مثلا أن ينقل زوجته إلى مكان كذا، إن كانت تمانع فمن الآن يقول لا أقدم على الزواج بها، هذا صحيح وهكذا. فالشروط ثلاثة أنواع: شرط يقتضيه العقد وهذا سواء شرط أو لم يشرط ما يؤثر، وشرط ينافي مقتضى العقد وهذا باطل، وشرط لأحد الزوجين فيه مصلحة فهذا هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ عليه وأن يوفى به. نعم. اقرأ. المعنى الإجمالي لكل واحد من الشروط في النكاح قسمان. الشروط في النكاح قسمان: صحيح وهو ما لا يخالف مقتضى العقد، وأن يكون للمشترط من الزوجين غرض صحيح ويأتي شيء من أمثلته. هذا هو الذي ذكرناه، أنه لا ينافي مقتضى العقد ولأحد الزوجين فيه مصلحة. نعم. وباطل، وهو ما كان مخالفا لمقتضى العقد، مثل يقول ألا تقربها أو ألا تخلو بها أو نحو ذلك. نعم. والميزان في هذه الشروط ونحوها قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، هذا لا ينتبه، مثل لو اشترط أن لا يقربها أو لا يبيت معها. نعم. ولا فرق بين أن يقع اشتراطهما قبل العقد أو معه، يعني عند العقد أو قبل العقد عند الخطبة. نعم. المعنى الإجمالي: لكل واحد من الزوجين مقاصد وأغراض في إقدامه على عقد النكاح، فيشترط في صاحبه شروطا ليتمسك بها ويطلب تنفيذها، عدا ما هناك من شروط هي من مقتضيات عقد النكاح، لأن شروط النكاح عظيمة الحرمة قوية اللزوم، لكونها استحق بها استحلال الاستمتاع بالفروج، فقد حث الشارع الحكيم العادل على الوفاء بها، فقال: إن أحق شرط يجب الوفاء به وأولاه هو ما استحل به الفرج وبذل من أجله البضع. ما يؤخذ من الحديث: أولا، وجوب الوفاء بالشروط التي التزم بها أحد الزوجين لصاحبه، وذلك كاشتراط زيادة في المهر. يعني قالت المرأة مثلا: أنا وافق أو وليها وافق على أن أزوجك بنتي، لكن على شرط أن يكون مهرها كذا. المهر السائد مثلا 1000 ريال، قال أنا الشرط 3000 ريال، هذا حق يجب الوفاء به. نعم. وذلك كاشتراط زيادة في المهر أو السكنى بمكان معين من جانب، لا تنقلها مثلا من مكة. نعم. أو السكنى بمكان معين من جانب المرأة، وكاشتراط البكارة والنسب من جانب الزوج. يقول مثلا: أنا أقدم على الزواج من هذه المرأة، لكن على شرط أن تكون بكر، إن دخلت عليها فوجدتها ثيب فلي الخيار له ذلك. أو قال مثلا: أنا أقدم على الزواج لكن أخشى أن لا تكون نسيبة، أن لا تكون ذات نسب، أن تكون كذا، فمن حقه أن يشترط هذا. نعم. ثانيا، أن وجوب الوفاء شامل للشروط التي هي من مقتضى العقد والتي من مصلحة أحد الزوجين. يعني نوعان: شرط من مقتضى العقد، هذا يجب الوفاء به سواء شرط أو لم يشترط، ونوع يجب الوفاء به إذا اشترط، أما إذا لم يشترط فلا يلزم. مثلا عقد عليها في مكة وأراد أن ينقلها إلى الطائف، تمتنع؟ لا، ما من حقها أن تمتنع، تتبع زوجها، إلا إن كانت اشترطت عند العقد أن لا تنتقل من مكة، فمن حقها ذلك، وهكذا. نعم. ثالثا، يقيد عموم هذا الحديث بوجوب الوفاء بالشروط بمثل حديث: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها. شيء لا يجوز الوفاء به، مثلا اشترطت طلاق ضرتها، مثلا خطبها وقالت: نعم لا بأس، لكن أنت عندك زوجة بشرط أن تطلقها، نقول: لا يجوز اشتراطها مثل هذا، لأن هذا محرم، يحرم عليها أن تشترط طلاق ضرتها، ولأن الرجل قد يحمله الرغبة في الزوجة الجديدة وكذا، فيسارع في طلاق زوجته الأولى، فتكون المرأة الثانية هي السبب في طلاق ضرتها، وذلك محرم عليها، فلا يحل لها ذلك. نعم. رابعا، أن الوفاء بشروط النكاح آكد من الوفاء بغيرها، لأن عوضها استحلال الفروج. ظهرت الأكدية من قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به، أحقها أحق أفعل تفضيل، يعني أولى وآكد الشروط أن يوفى به هو هذا. نعم. خامسا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصحيح الذي عليه أكثر نصوص أحمد وعليه أكثر السلف أن ما يوجب العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدر، بل المرجع في ذلك إلى العرف، كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والسنة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وإذا تنازع الزوجان فرضه الحاكم باجتهاده. يعني هذه الأشياء مثلا المبيت والنفقة والاستمتاع ونحو ذلك، هذه ما هناك شيء مقدر، خاصة إذا كانت واحدة. إذا كانت واحدة له أن يبيت عندها وله أن يبيت كيفما شاء، ما يلزم أن يبيت عندها إلا حسب العرف، يعني ما يهجرها أكثر مما يفعل الناس عادة. منها تتفاوت في النفقات، يكون زمان مثلا وبلد ما فيه نفقة إلا أكل وشرب فقط، وفي مكان آخر يكون فيه نفقة زائدة على هذا، وهكذا، فيكون حسب العرف وحسب ما حولهم، ينفق على زوجته بحسب يسره وعسره وحسب المجتمع الذي هم فيه. نعم. بل المرجع في ذلك إلى العرف كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والسنة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال لهند امرأة أبي سفيان لما قالت: يا رسول الله، لما نهى صلى الله عليه وسلم وأخذ عليهن البيعة كانت النساء يفهمن ما يشترط عليهن ويؤخذ عليهن، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على البيعة على النساء أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، توقفت عند قوله: ولا يسرقن. قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بدون علمه، هل يعتبر هذا سرقة؟ فمعنى هذا أني أجتنب هذا، توقف عن هذا مستقبل، أم ليس بسرقة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني الشيء المعروف الذي سائر بين الناس خذي، لكن لا تتخذي أكثر، لا تتوسعي على حساب سرقتك من مال زوجك، لا، خذي الحاجة، الشيء اللازم الذي يعطيه الأزواج عادة لزوجاتهم إذا امتنع أبو سفيان، فخذيه بالخفاء منه ولا حرج عليك. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وإذا تنازع الزوجان فرضه الحاكم باجتهاده، لأنه ليس هناك نفقة مقدرة في الشرع، لأن الله جل وعلا يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فإذا اتفق الزوجان على النفقة فلا أحد يدخل بينهما، وإن لم يتفقا ورفع الأمر إلى الحاكم فالحاكم ينظر في حال الزوج ودخله وماذا يكسب، ثم يقدر النفقة على حسب ذلك، لأن من الأزواج من ينفق على زوجته في الشهر 100 ريال، ومنهم من ينفق عليها 1000 ريال، ومنهم من ينفق عليها 10,000 ريال، فرق بين 100 و10,000 مثلا، الفرق ينظر في حال الزوج بصرف النظر عن حال الزوجة، لأنه لا يلزم أن ينفق عليها نفقة أهلها إذا كان أهلها في حال توسع وهو في حال فقر، ينفق عليها على حسب حاله لأنه هو المنفق، ينظر في حال الزوج من يسر وعسر فيقدر للموسر على الموسر أكثر مما يقدر على المتوسط، ويقدر على المتوسط أكثر مما يقدر على المعسر، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، وعد كريم من الرب جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يلزم لمن أراد أن يبقى بعد صلاة الفجر حتى الإشراق ألا يتحرك ولا ينتقل من مكانه حتى ارتفاع الشمس قدر رمح، أم يمكن أن يأخذ جانبا من المسجد أو يطوف لمن كان في المسجد الحرام، حيث أن الحديث يشير بالفضل لمن بقي في مصلاه؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يلزم أن يبقى في مكانه الذي ركع وسجد فيه، لأنه في مصلاه، من كان في المسجد الحرام مثلا فصلى في أي مكان فيه ثم انتقل إلى المطاف فقد بقي في مصلاه، أو انتقل إلى حلقة من حلق العلم ليستفيد فهو في مصلاه، فالمصلى هو المكان الذي صليت فيه، فأنت صليت في المسجد الحرام تنتقل إلى مكانه. والله جل وعلا يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال كثير من المفسرين: المراد بمقام إبراهيم هو المسجد الحرام، المسجد كله مقام إبراهيم، وليس المراد ما كان خلف الصخرة التي كان يقوم عليها عليه الصلاة والسلام. فمن صلى في المسجد الحرام أو في أي مسجد من المساجد ثم قام لمكان لغرض فيه فلا بأس عليه إن شاء الله، وهو إن شاء الله مستحق للوعد الكريم الذي وعده إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل ورد فضل في صلاة 4 ركعات في المسجد بعد صلاة الجمعة، وهل يصح أن تصلى بسلام واحد كما يفعله الكثير ممن يقولون أنهم على المذهب الحنفي، أم يجب أن ننكر عليهم؟ لا يا أخي، لا تنكر عليهم. راتبة الجمعة قبلها ركعتان أو 4. قال بعض العلماء: إذا صلاها في المسجد فيستحب أن يصلي 4 ركعات، وإن صلاها في بيته صلاها ركعتين، وإن صلى في المسجد ركعتين فلا بأس، أو صلى في بيته 4 ركعات أو 6 ركعات أو أكثر من ذلك فحسن ولا بأس ولا ينكر، ومن جمعها بسلام واحد فلا ينكر عليه، إلا أن الأفضل هو أن يصليها إذا صلى 4 يصليها بسلامين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ركعتين وسلم ركعتين وسلم وهكذا. قبلها لا سنة لها، الجمعة لا راتبة لها قبلها، وإنما يستحب أن يصلي ما تيسر له، وأما بعدها فركعتان أو 4، وأما قبلها فالوقت وقت مباح للصلاة، يستحب أن يصلي لكن بدون تحديد. ثم إنه قيام بعض الأخوة مثلا بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني مثلا ليصلي، هذا وقت تباح فيه الصلاة وليست براتبة، ليست براتبة وليست داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، لأن الأذان الأول لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فراتبة الجمعة بعدها ركعتان أو 4، وقبلها لا راتبة لها، وإنما يستحب أن يصلي ما تيسر له، والأفضل أن تكون كل ركعتين بسلام. يقول: لو اشترطت الزوجة ألا يتزوج عليها زوجها، هل هذا شرط صحيح أم باطل؟ نعم، مثل هذا الشرط لو اشترطت لها الحق فيه، أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، لأنها مثلا تقول: أنا أعرف من نفسي ومن قريباتي شدة الغيرة ولا أستطيع أتحمل، وربما يصدر مني نتيجة الغيرة شيء يضرني في ديني، فأنا أشترط ألا تتزوج علي، وإن تزوجت علي فطلقني، من حقها ذلك، والأولى ألا تشترط، لكن إذا اشترطت فلها، فلا يتزوج عليها، وإن رغب أن يتزوج عليها مثلا فهي تملك حينئذ أن تطالب بالطلاق. يقول: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا كانت حائضا باستخدام العازل البلاستيكي، أو هل تطلق المرأة إذا حصل ذلك؟ يحرم على الرجل أن يجامع زوجته في حالة الحيض، وله أن يستمتع منها بما أحل الله بدون العلاج، له أن يستمتع منها بما يروق له دون العلاج، فيحرم العلاج حتى مع العازل البلاستيكي لأنه يعتبر جماع، فيحرم عليه ذلك. يقول: بالنسبة لصلاة الجنازة عندما تفوت تكبيرة أو تكبيرتين، ما هي كيفية دخولي مع الجماعة؟ إذا فات على المرء تكبيرة أو تكبيرتان أو ثلاث من تكبيرات الجنازة فيدخل مع الإمام حسب الحالة التي هو فيها، ثم إن شاء بدأ الصلاة من أولها من الفاتحة، فإذا سلم الإمام قضى كمل ما بقي عليه، وإن شاء بدأ مع الإمام في الحال التي هو فيها، فإذا سلم الإمام قضى ما فاته. هذا إذا كانت الجنازة باقية حتى يقضي أو يتم. أما إذا كانت الجنازة محمولة فيتابع التكبيرات، يكمل التكبيرات الأربع ويسلم. يقول: انتهيت من الطواف مع أذان الفجر، هل أصلي ركعتين سنة الطواف أم أصلي ركعتين سنة الفجر؟ إن جمعتهما سنة الفجر وسنة الطواف بركعتين أجزأ وكفى هذا، وإن صليت ركعتين للطواف وصليت ركعتين سنة الفجر فلا حرج ولا بأس والحمد لله. هذا الرجل الذي يسأل عن الطلاق يقول انه قال لزوجته وكذا الى اخره، عليه الرجوع الى المحكمة والقاضي يسمع منه ومن زوجته ويخبره بالجواب الصحيح ان شاء الله. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي بالحرم المكي؟ يقول بعض الناس أنه يجوز أن يمر بين يدي المصلي بالحرم، والبعض الآخر يقول لا يجوز، ومنهم من يوقف المار. يحرم المرور بين يدي المصلي، وإذا أراد المار أن يمر بين يدي المصلي فله أن يمنعه، فللمصلي أن يمنعه أو يدافعه بالتي هي أحسن. هذا في سائر البقاع سوى المسجد الحرام أو مكة شرفها الله. فقال كثير من العلماء إنه لا يلزم السترة حينئذ ولا حرج في المرور، ومن العلماء من قال يحرم المرور في كل مكان حتى في المسجد الحرام. فالمرور خارج مكة هذا محرم ولا يجوز، وأما ما كان في المسجد الحرام أو في مكة فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالأولى للإنسان أن يتحاشى أن يمر بين يدي مصلي، فإذا لم يجد مندوحة فلا حرج عليه. ثم إن المصلي لا يمنع من أراد أن يمر بين يديه في المسجد الحرام، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم كذلك مثل عبد الله بن الزبير كان يصلي حول الكعبة، فإذا أرادت المرأة أن تمر انتظر في السجود، فإذا مرت سجد في موضع قدمها. ففي المسجد الحرام لا تمنع، وأنت بنفسك تحاشى عن المرور ما استطعت. يقول: ما رأي فضيلتكم في كتاب تفسير أو تعبير الرؤيا؟ هل نأخذ بما يقول أو نعتقد بما فيه من التفسير؟ تفسير الرؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم حق، فإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فتفسيره حق، وأما من عداه فإنه تقريب وتخمين وتحري وفراسة، قد يصيب وقد يخطئ، فلا يصح أن نقول نعتقد صحة هذه الرؤيا، لا، وإنما هذه إذا كانت بشارة بخير نستأنس بها، وإذا كانت بخلاف ذلك فالمرء ينظر في نفسه وفي عمله لعله يصحح بعض أخطائه، أو ينظر فيما هو واقع فيه من الخطأ فيصحح، ولا يعتمد على هذه الرؤيا أو رؤيا له ميت مثلا أنه سعيد أو أنه شقي مثلا أو أنه منعم أو أنه معذب، لا يجزم بهذا، لأن هذا رؤيا قد تصيب وقد تخطئ. ورؤيا الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليهم حق، سواء رأوا أو فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. يقول: إذا سرق الإنسان فهل ستره أفضل أم إخباره بها أفضل ليكون الناس على حذر منه؟ إذا سرق، ابتلي بالسرقة، فعليه أن يرد الحق إلى صاحبه، ولا يلزم أن يعترف بالسرقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بسارق: أسرقت؟ قل لا. وقال عليه الصلاة والسلام للرجل: ما يخالك سرقت، يعني ما أظن أنك سرقت. فالإنسان إذا وقع في شيء من هذا، المال الذي أخذه لا يحل له، ويجب عليه أن يبرئ ذمته منه وأن يعيده إلى صاحبه، لكن ما يلزم أن يعترف بالسرقة أو يقول: هذا سرقته منك، أو هذا أخذته من مالك بدون علمك، فيفضح نفسه، لا، ما ينبغي له أن يفضح نفسه، وإنما يعيد المال إلى صاحبه، يقول: هذا أعطاني إياه شخص يقول هو لك، أو اختلسه منك شخص بدون علمك ولا يحب أن تعرفه، أو أرسل معي إليك، أو نحو ذلك، أو تعطيه من يدخله في ماله سواء علم أو لم يعلم، وهكذا. المهم أن يصل المال إلى صاحبه، ولا يجوز أن يسكت عليها وأن يقول: استغفر الله وأتوب إليه ومال الرجل عندك، هذا ما يكفي، بل لا بد مع الاستغفار والتوبة من رد الحق إلى صاحبه. وكذا إذا كان السارق غيره، فينبغي له أن يستر عليه وأن يأمره برد الحق إلى صاحبه، فلا يفضحه. إذا وقعت عينه على سارق مثلا يفضحه، بل يستر عليه وينصحه برد الحق إلى صاحبه، وكما ورد: المؤمن يستر وينصح. المؤمن ينصح صاحبه الواقع في الإثم ويستر عليه، والمنافق يفضح. المنافق يفرح أنه يقع على زلة أو عثرة أو خطيئة فينشرها في الملأ: فلان فعل، فلان قال، فلان كذا، وهكذا. فما ينبغي للمسلم أن يفضح أخاه المسلم إذا وقعت منه خطيئة، بل يستر عليه وينصحه، فإن كان مال فيرده إلى صاحبه، وإن كان عرض يحاول أن يستحله أو أن يطلب منه الحل أو أن يذكر محاسنه في الأماكن التي ذكر فيها مساويه وهكذا. يقول السائل: ما هو حد قطيعة الرحم؟ ليس هناك حد فاصل في قطيعة الرحم أو في صلة الرحم، وإنما كل بحسبه. فمن الأقارب مثلا من يكفيه أن تزوره في الأسبوع مرة أو أكثر أو أقل من ذلك، ومن الأقارب من يكفيه مثلا ويعتبر صلة إذا اتصلت به بالتلفون، ومن الأقارب من هو في حاجة إلى المساعدة والإعانة، لا يريد منك أن تتردد عليه بالسلام، ولا يريد منك أن تكلمه بالتلفون ونحو ذلك، وإنما يريد المساعدة، هو في حاجة، فصلة الرحم في حقه بالمساعدة. ومن الأقارب مثلا من هو في حاجة إلى الإعانة في أمر من الأمور، في تخليص أمر من الأمور، في مشكلة، في شدة هو واقع فيها، في معاملة له يحب أن تساعده فيها، فتصله بهذا الشكل. فالناس يتفاوتون وكل بحسبه، وليس هناك حد فاصل يقال هذا صلة وهذا قطيعة، وإنما تعامل كل واحد من أقاربك بحسب ما يناسبه ويعتبر ذلك صلة منك له. يقول: إذا شرعت في صلاة النوافل وبعد التكبير قام الإمام يصلي صلاة الجنازة، ماذا أفعل؟ أقطع التنفل أم أواصل؟ إن شئت أن تقطع النافلة وتدخل مع الإمام في صلاة الجنازة، وإن شئت أن تستمر في نافلتك. قال بهذا بعض العلماء، وقال بهذا بعض العلماء، ولكل مأخذ. فمن العلماء من قال تقطعها وتدخل مع الإمام في صلاة الجنازة، يقول لأن الجنازة تفوت والراتبة أو النافلة ما تفوت، بعد صلاة الجنازة تبدأ الراتبة أو النافلة، ولا تفوت على نفسك قيراطا من الأجر. ومن العلماء من قال لا، أنت دخلت في عبادة فلا تقطعها لعبادة أخرى، والله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. يقول قول الشارح رحمه الله: بعض علماء الأمصار خصوا ذلك العموم، هل هي بصاد واحدة أو باثنتين؟ يصح أن يقول خصوا هذا العموم أو خصصوا هذا العموم، ولا حرج في هذا، والحمد لله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.